السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش الاخبار؟ طيب، ايش بهم مخربط الدنيا؟ خربطت لي الدنيا شيء. امسح هذا، قلت خليني اريح اول شوي. هذا واحد جاني من الخاص قال لي طلب من ايش؟ نزل مقام درسين الشيخ الشنقيطي، قال له خلاص نزل وخلاص متاع، قال لي خالص انك كذا مدري ايش الحميد. لا زي كذا في قابلك كثير هذا. واحد جريمة، واحد يقول لي سوي له خلاص كذا. اي واحد دحين يقول له والله ما لي صلاح. الله يبارك فيك. جيت اول تقيمه قبل ايام، قلت الاجازه لك. ايوه خميس من اول ما بيطلعوا قرار الإعلامي ينزل الدروس، بس ما في أحد متفاجئ. فلما جيت قالوا يا أبو معاذ عندك، قلت لهم خلاص بإذن الله. الله يبارك فيك. إي تعالي هنا وتعالي. خلي خير. إي بلاش. لا تعالي هنا. تقعد هنا ولا؟ تقعد ولا؟ لا عادي. والله. يريح. بس عشان أبغى أركب. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. ضمن طيب. هاي داخل هذا اللون فوق فوق قوة خلاص

Gracias.